وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قالوا واندرج معه من اندرج. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعقوب بالوقف بهاء السكت. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الأزرق بالتقليل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه السوري عن ابن ذكوان وخلاد والكسائي وخلف العاشر. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنّة.